يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنات اتقوا الله والتنظر أو تاتي وقوري ومولد أوه والتنظر ودي قوري نفس نفس ما وغتا ختمت في المسكري لغاية عند فارس السبع شين يكامل لدي فبت واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل ولا تكونوا تسمك يذيك الذين لك أفضل نص الله شهو يرقلي يخداي يعني ده على أحكام ده على دين ده على تعاتي فريس نقصان سا يرقلي الا هم فضي انفسهم لدي نفسنا الا حبيا فضي تدي نفسنا يكري يعني ده معنى خفل ده نفسه ده فارضي بركتا كامي يكري ولا إسراء تسان هم الفاشقون لا يستوي برابر نجي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب دول أو أصحاب الجنة بلكي أصحاب الجنة فربالاج أصحاب الجنة هم الفائزون هذا كامياب دي لو أنزلنا كثير من نزل قرية هذا القرآن دا القرآن على جبل قرية وغره نو يعني فرداشي قويشي لك غر أو فعوشي موداشي تنس في دا قرية لك في إنسان كي لرأيت صاحب ندلي ويهو دا غر خاشعا خاشعا نو هذا عجزة متصدعا مات من خشية الله دا وجسة دبيري دا خرائي لكي إنسان بأمزان مرتشي قرية وهذا وتلك الأمثال وداغ أمثال نغربها من بيانه وداغ للناس فارد خلقه لعل مشايهم بي لن يتفكرون شدو يتفكروا يكبري هو دارك الله خدائي الذي هو خدائي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة علم لي بالغيب أو بالشهادات هو الرحمن الرحيم هو الله هو خدائي الله خدائي الذي لا إله إلا هو الملك ملك في القدوس وفاكي السلام والسلام نوحها وخلقتها سلامتها ورحمك دي المؤمن ومؤمن دي أمن ورحمك دي وخلقتها ومؤمن ده وتواجه شنور خلقتها دي أمن ورحمك المهيمن ودي مهيمن دي حاجر دي في الخلقه العزيز وغالب دي الجبار دي المتقدم سبحان الله عما يشركه هو الله هو الأخذي الله أخذي الخالق في داكونك البارئ بارئ أم دا في داكونك المسير وصرت الكونك له يا رب لرى الأسماء الحسنى أسماء الحسنى يسبح وتسبح وله يا رب لرى ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم على عزيز لي أو حكيم حكمة ولا لي.